بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 277 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أي منكر البعث، تلك إذا كرة خاسرة. تلك رجعتنا، إذا كرة خاسرة، رجعة ذات خسران أو خاسر أصحابها، والمعنى أنها إن صحت وبعثنا فنحن إذا خاسرون لتكذيبنا بها، وهذا استهزاء منه. فإنما هي زجرة واحدة، متعلق بمحذوف، أي لا تحسبوا تلك الكروة صعبة على الله عز وجل، فإنها سهلة هينة في قدرته تعالى. فما هي إلا صيحة واحدة يريد النفخة الثانية. من زجر البعير إذا صاح عليه. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في جوفها. وقيل الساهرة أرض بعينها بالشام إلى جنب بيت المقدس أو بيت المقدس أو أرض مكة أو جهنم، والعياذ بالله عز وجل. هل أتاك حديث موسى؟ استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا مما يجب والتشريف للمخاطب به. إذ ناداه ربه، حين ناداه، بالوادي المقدس المبارك المطهر طوى اسمه. اذهب إلى فرعون، على إرادة القول، إنه طغى. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 278 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، ذهب ضوءها من كورت العمامة إذا لففتها، أي يلف ضوءها لفا فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق، وارتفاع الشمس بالفاعلية، ورافعها فعل مضمر يفسره كوقين في الظرف الذي هو في ظلال، أي هم مستقرون في ظلال، مقولا لهم ذلك. هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فأحسنوا تجزوا بهذا. ويل يومئذ للمكذبين. بالجنة، كلوا وتمتعوا، كلام مستأنف خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم في سورة فصلت. قليلا، لأن متاع الدنيا قليل. إنكم مجرمون، إنكم مجرمون. كافرون، أي إن كل مجرم يأكل ويتمتع أياما قلائل ثم يبقى في الهلاك الدائم، والعياذ بالله تعالى. ويل يومئذ للمكذبين. بالمنعم. وإذا قيل لهم اركعوا، اخشعوا لله